أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكلف في تلحين الدعاء وفي صلاة القنوت والتكلف فيه، وكذلك إذا الإنسان يريد أن يصلي صلاة الليل، هل له أن يرفع الصوت ويلحن القنوت؟ لا داعي لتلحين القنوت، أن يكون بصوت عادي وفي خشوع وخشية إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما تحسين الصوت والترتيل هذا للقرآن الكريم، وأما الجهر بصلاة الليل هذا حسب المصلحة. إذا كان عنده من يصلي ويشوش عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وأما إذا لم يكن حوله أحد يشوش عليه أو يتأذى به من نائم أو متحدث أو غير ذلك، فإنه يجهر.